يمنا حسن يا عنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا يا يا عنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا يا أم البهاء والأنوار ليك أسر المختار الله ليك أسر المختار الله يا أم البهاء والأنوار الله ليك أسر المختار الله ليك أسر المختار الله أنا راحل عند الدار الله أنا راحل عند الدار الله حسن يا عنينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا بالله الجود علينا صاح الزهرة وكربي الله على فراقك يا حبي الله على فراقك يا حبي الله صاح الزهرة وكربي على فراقك يا حبي الله على فراقك يا حبي الله همس ليها انت بي الله همس ليها وانت بي الله اول اللاحقين الله اول اللاحقين يا حسن علينا وصي ابا الزهرة فينا وصي ابا الزهرة فينا صارت ليك المطايا منك ترجو العطايا منك ترجو العطايا صارت ليك المطايا منك ترجو العطايا منك ترجو العطايا فيك ما خابر جايا يا بضعة الأمينة يا بضعة يا فاطمة يا زغرة اسمك بقلبي حفرة اسمك بقلبي حفرة يا فاطمة ويا زغرة اسمك بقلبي حفرة اسمك بقلبي حفرة بالفرح والمسرة رضاك علينا نرجو رضاك علينا يا أم الحسن جفوني يا فاطمة يا عيوني انت الدوالي جفوني وانت الدوالي جفوني ضمن العباويني يا اغلى الناس علينا يا اغلى الناس علينا صارت إليك حمولي صارت إليك حمولي أرجو منك قبولي أرجو منك قبولي بالله لا تردينا بالله لا الرسول سارت إليك حمولي سارت إليك حمولي يا بضعة الرسول سارت إليك حمولي سارت إليك حمولي أرجو منك قبولي أرجو منك قبولي بالله لا تردينا يما بالله لا تردينا يما الحسن يا نينا وصي أبا الزهرة فينا وصي أبا الزهرة فينا يا أم العارفين بالله الجود علينا فاطمة أولادها في الجنان سيادها فاطمة أولادها في الجنان سيادها ربك تحسادها لا تنولهم قبول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول الله ربي زفها وسادغا لا تنولهم قبو فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول والنبي قد قايلها الله بنتي لا ضر لها الله والنبي قد قايلها الله بنتي لا ضر لها الله هذه زي امها يا علي حلول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول جنبي بنتي بيتها مجلسي محلها جنبي بنتي بيتها مجلسي محلها ربي شرف قدرها سيد النبي كده يقول فاطم فاطم